طبعا الآن عندنا صورتان، الإقلاع العمودي هو لازال البلد تحته أقلع ولكن لازالت المساكن تحته، هل هذا يعتبر مفارقا؟ إذا ارتفع فوق أعلى سقف في البلد أو لا يعتبر قد فارق البنيان إلا إذا كان هذا حدود البلد، مثلا آخر بيت في البلد هذا هو أقلع، الآن لا زالت البلد تحته والبنيان تحته والبنيان تحته حتى يفارق الطائرة، تفارق بالمسامتة تفارق حدود بنيان البلد، يعتبر فارق البنيان. الصورة الأولى اللي هي المفارقة من أعلى، والصورة الثانية، أولا إذا كان المطار خارج بنيان البلد ارتحنا، لأنه إذا أقلع فهو خارج البلد أصلا، يعني أصلا سفره بدأ ما هو من المطار، السفر بدأ لما غادر بنيان البلد، يعني إذا غادر بنيان البلد وهو متجه إلى المطار خلاص يقول دعاء السفر، ويعني يقصر لو أراد حتى لو قبل المطار خلاص، لأن المطار خارج البلد وهو ناوي السفر، فالمطار خارج البلد، فهنا ما في إشكالية في الصورتين المذكورتين، ما في إشكال خلاص لأن السفر بدأ أصلا. أما إذا كان المطار داخل بنيان المدينة أو متصلا به فإنه يعد منه ولا يجوز له القصر فيه، كما قال العلماء المعاصرون، مجموعة رسائل الشيخ ابن عثيمين، المطار الداخلي لا يجوز القصر فيه. فيبدأ القصر من أين؟ نرجع إلى الصورتين السابقتين، ما هي المفارقة المعتبرة في حق راكب الطائرة؟ المطار داخل البلد أو على حدود البلد، يحتمل أن يقال تحصل المفارقة بمجرد إقلاع الطائرة وارتفاعها بما يسامت ارتفاع البنيان أو أعلى ارتفاع البلد، وهذه المسألة ذكرها العلماء في المدن الجبلية، لو كان طريقه على الجبل يعني هو سيصعد الجبل ويسافر، هو يصعد الجبل في مساكن مبنية على سفح الجبل، هو يصعد الجبل ما تعتبر مفارقة للبنيان؟ إذا ارتفع في الجبل فوق أعلى سطح في البلد في المساكن يعتبر مفارقا؟ جيد. قال المرداوي رحمه الله: واعتبر أبو المعالي وأبو الوفا مفارقة من صعد جبلا المكان المحاذي لرؤوس الحيطان، ومفارقة من هبط لأساسها، لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها. الإنصاف المرداوي. وخذ الصورة الأخرى، لو كانت البلد فوق الجبل ولكي يسافر سيهبط الجبل، العكس، البلد مبنية فوق، الآن في الجنوب ما في قرية مدينة فوق الجبل، فإذا أراد أن يسافر سينزل الجبل ويسافر، فمتى يعتبر مفارقة للبنيان؟ إذا فارق أساس البنيان من أسفل ونزل تحته وهبط، فارق البنيان. الآن سنقول نفس الشيء الطائرة على القول الأول. إذا اعتبر أبو المعالي وأبو الوفا مفارقة من صعد جبلا المكان المحاذي لرؤوس الحيطان، ومفارقة من هبط لأساس البنيان إذا كان ينزل من البلد والبلد فوق، أو يقال في حالة الطائرة لا تحصل المفارقة إلا بالخروج من المجال الجوي للبلد، مثل ما قلنا مفارقة سمت البنيان من أسفل، مفارقة إذا صار مسامتا لطرف البلد آخر بنيان البلد صار مسامتا له وعبره يعتبر فارق البنيان. بناء على أنه بناء على أن الهواء تبع القرار، حكم الهواء حكم القرار. أنت الآن لو شريت أرضا فلك هواءها وقرارها إلى أسفل الأرض السابعة، ولك هواءها إلى السماوات، خلاص هذا الحكم يعني من جهة الحكم الفقهي. يعني لو واحد عمل جسر من فوق أرضك قال والله أنا ما مسيت أرضك، لكن هو في الحقيقة قد عبر على أرضك واخترق أرضك، لأن القرار والهواء، الهواء له حكم القرار كذلك من أسفل. فبناء عليه لا تحصل المفارقة إلا بمغادرة المجال الجوي للمدينة، لأنه ما دام في سماء البلدة فهو لم يفارقها، والهواء تبع للقرار. وهكذا تكون الطائرة قد غادرت عمران المدينة. طيب، وعند الهبوط لا يزال في سفر. هي الآن لو فرضنا هذا أول البلد، أول بنيان البلد، الطائرة جاءت من أعلى، هو الآن يرى بنيان البلد لكن ما بعد حاذا من أعلى، فلا زال يترخص، لا زال يترخص. إذا صار فوق أول بنيان البلد المسامتة هذه، إذا صار فوق خلاص دخل البلد، فصار مقيما إذا كان هذه بلده مثلا رجع إليها أو نوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام على قول الجمهور، خلاص انقطع السفر بدخول المجال الجوي، فلا يقصر ولا يفطر في نهار رمضان. في بعض المطارات أنت تشك هي صارت خارج البلد، هي خارج البلد ولا صارت داخل البلد، نظرا لأن هناك أحياء عمرانية تمتد أبنية ومباني ويعني مطار الرياض مثلا الآن، ربما تشك أنت الآن هل هو صار، هل هو اتصل بالبلد أم لا. فمن فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين شفاه الله وعافاه يقول: قد كان مطار الرياض أولا يبعد عن البنيان كثيرا، فرخص إذ ذاك أن يقصر فيه المسافر ويجمع، ولكنه الآن قرب من البلد وامتد البنيان وكادت المنازل أن تتصل به، وعمر حوله مساكن في داخل مسمى المطار، فأرى والحال هذه عدم الترخص حتى يفارق المطار. طبعا هذا بالنسبة لأهل الرياض، فإنه لا يزال في حكم المواطنين، فعلى هذا متى كان في هذا المطار وهو من أهل الرياض فلا يجمع ولا يقصر، سواء كان قادما أو مغادرا، فإنه يشاهد المساكن وأهلها، كما لا يترخص من تجاوزه إلى الثمامة أو الجنادرية ونحوهما من ضواحي الرياض. وهكذا يقال في مطار جدة والخميس وجيزان والحفر وبيشة ونحوها مما قرب منه البنيان. هذا رأي الشيخ، إن البنيان إذا اقترب من المطار صار من البلد.